نفترض ان ذاك المكان بعيد عن الدار 50 خطوة، متى تقول هذه المرأة او ذاك الرجل حينما يتهيأ لقضاء الحاجة، متى يقول الورد المشروع اعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، متى يقول؟ يا ترى لما بيبدأ يمشي اول خطوة؟ جواب لا، 5، 10، 15، لا لا لا، وانما المكان اللي قرر انه يجلس فيه ويتغوط فيه هنا قبل ما ينزع ثيابه، رجلا كان او امرأة، بيقول هذا الورد. وبين يدي هذا الورد في بعض الروايات التي تخفى على الكثير ان يقول بسم الله. كويس، اذا هو بيقول بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم يجلس. فاذا قام ياتي ورد الاخير، ورد الختام، متى يقول غفرانك؟ حينما لبس ثيابه وبيمشي اول خطوه من ذاك المكان اللي فيه نجاسه، يقول غفرانك. الان صار في عندنا مراحيض في نفس الحمامين بالقياس او اكبر، مش مهم الموضوع. فهذا المكان اللي هو ما ادري شو بتسموه، المرحاض هذا، نعم، يقيل فيه ما يقال. ايه، هالمكان بيجلس عليه الانسان، مرحاض الاوروبي هذا، ها؟ لما بيقف عليه ما يكون لا، لسه مو لما بيجلس عليه، لما يقف عليه ويبدا ينزع ثيابه، قبل ذلك نقول بسم الله، اعوذ بالله من شر الخبث والخبائث، بيرفع ثيابه ويجلس. عرفت كيف؟ انت قام ارخى ثيابه، بيقول غفرانك، بيمشي الخطوة لوين؟ للمغسلة، بيقول بسم الله، بده يتوضا، ذكر الله لما قال بسم الله في المرحاض، لأن هذا ليس مرحاض، ليس في الرائض، لأن هذا ليس رائض. واضح؟ واضح. صحيح، بس كان عرفت النقطة في النقطة قضية الحديث بغير الذكر أثناء الجلوس على الغار. كيف؟ قضية التكلم بغير الذكر. سبق الكلام. نعم. فقلت أنت ضعيف هذاك. هذاك ضعيف لأنه كاشفين عن عورتيهما. أما حديث ينهى عن الكلام المباح في الخلاء لا يوجد له ذكر. لا، ما صح في الأمران. ما له أصل منه. خلص، إذا سيدي أمران، إذا رجل على سفر، إن لم يكن على سفر. وين يفجع سفر؟ بارك الله فيك سيدي. سؤال آخر.